أدعى للستر بالنسبة للمرأة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم ستر المرأة على تعرض هذا الثوب للتلف والتمزق ربما، وربما لهذه القاذورات التي تكون في الطريق. كل ذلك من أجل الستر للمرأة. وأنا أعجب لمن يرى أن المرأة تظهر زينة وجهها أمام الرجال. إذا كان الإسلام جاء ليحافظ على عفتها وكرامتها وأن لا يرى منها حتى القدم، بل ولا حتى صوت رجليها، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كان نهاها أن تضرب بأرجلها حتى لا يسمع صوت الخلخال فيفتن الرجل. وأيهما أدعى فتنة، أن ينظر إلى جمال وجهها وإلى حسنها، أو أن يفتتن بصوت خلخال رجلها؟ ثم أيهما أدعى لفتنته، لافتتانه بها، إذا نظر إلى محاسن وجهها أو إذا رأى أطراف قدمها؟ والمرأة إذا أرخت شبرا، الأصل أنه لا يظهر من قدمها شيء، لكن ربما ظهر أطراف قدمها وهي تسير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترخيه ذراعا. أيهما أدعى لفتنة الرجل، أطراف القدمين إذا ظهرت أو محاسن الوجه؟ والرجل إذا نظر إلى امرأة أول ما ينظر، ينظر إلى وجهها. ثم إن النجاسة إذا كان التحرز منها فيه مشقة فإن الشرع يأتي بالتخفيف. هنا هذا الثوب تطويله ضرورة، لأن فيه حماية لجسد المرأة، وفي مقابل هذه الضرورة فيه تلوث الثوب بالنجاسة، وربما تسير في المكان القذر فيتوسخ ويتنجس الثوب. قال يطهره ما بعده. ما بعده يعني الأرض الطاهرة، الأرض الطاهرة، يعني لو مرت المرأة وذيلها وراءها حتى مشت في الأرض القذر، فعلق بالثوب شيء من الماء أو بالقذر أو كذا، ثم مشت على أرض طاهرة ترابية، لأن شوارعهم لم تكن كشوارعنا مسفلة، بل كانت كل الطرقات ترابية، فإذا مرت على التراب فإن التراب يجفف ذلك الثوب وأزال من عين القذر شيئا. لكن هل تزول القاذورات تماما؟ هل يزول الأذى بالكلية؟ الجواب لا، يبقى شيء منه. هذا الذي بقي معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز منه. مثل ماذا؟ مثل ما ذكرنا في مسألة الاستجمار، مثل ما ذكرنا في مسألة الاستجمار، ومثل السيف طهارته مسحه، مع أنه كان يكون ملطخا بالدماء أو لا. ومثل النعلين، أمرنا إذا جئنا إلى المسجد ننظر إن كان في النعل أذن فإنك تفركه بالتراب وتصلي فيه إذا وطئت بقدمك على قذر، ثم فركت هذا النعل بالتراب طهورا جاز لك أن تصلي فيه. هل زالت النجاسة بالكلية؟ الجواب لا، يبقى جزء منها في ثنايا الحذاء من أسفل، صحيح؟ يبقى جزء منها، لكنها نجاسة يصعب التحرز منها، فبالتالي يكون معفو عنها. هذه النجاسة القليلة التي تبقى بعد فرك حذائك بالتراب هذه معفو عنها. مثل ذلك أيضا ما قلنا في ثوب المرأة التي تحيض في الثوب الواحد ويصيب ثوبها شيء من النجاسة، قلنا هذا بالأمس وقبل قليل. نعم. قالت إني امرأة أطيل ذيلي. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل أن يرفع ثوبه عن الكعبين، أمر الرجل أن يكون إزاره إلى منتصف الساق، فإن أبى فلا بأس أن ينزل، شرط أن لا يكون للكعبين حظ من إزاره، شرط أن لا يكون للكعبين حظ من إزاره. فالرجل أمر برفع الثوب، والمرأة أمرت بإرخاء ثوبها ذراعا. وانظروا كيف أننا في زماننا هذا انقلبت فطر الناس، وبالغنا في اتباع سنن من قبلنا من اليهود والنصارى والتشبه بهم، فصارت المرأة كل يوم تزداد في رفع ثوبها، تبالغ في رفع ثوبها، والرجل يبالغ في إرخاء ثوبه. فنجد كثيرا من المسلمين من الرجال يرخي ثوبه حتى يجره وراءه شبرا وربما ذراعا كالمرأة، والمرأة ترفع ثوبها فوق كعبيها، بل ربما إلى منتصف ساقيها، بل ربما إلى ركبتيها، بل ربما إلى أنصاف ساقيها. وكم يرى الناس من نساء المسلمين في كثير من بلاد الله عز وجل، تخرج المرأة المسلمة وقد رفعت ثوبها إلى ركبتيها، بل ربما إلى ما هو أعلى من ذلك، وإلى الله المشتكى. أسأل الله الهداية للجميع. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا. ما معنى القلس يا إخوان؟ نعم تفضل. نعم، يقول: إخراج الطعام قبل الوصول إلى الحلق. الله يجزاك خير. قبل الوصول إلى الحلق، نعم، هو الطعام الذي يخرج من الجوف شرط أن لا يزيد عن مقدار ملء الفم. ما كان ملء الفم أو دونه فهو قلس، فإن زاد عن مقدار ملء الفم يكون قيئا. القلس ما كان قليلا يخرج، أنت تلاحظ أحيانا إذا أكثرت من الطعام أثناء ركوعك أو كذا تجد شيئا من الماء أو الطعام يخرج إلى الأعلى وربما عاد، هذا القلس. فالقلس هو ما يخرج من جوفك ويكون قليلا، وأكثر ما يصل أن يمتلئ به فمك، فما كان مقدار امتلاء الفم فما دون فما أقل من ذلك فهو قلس، فإن كان أكثر من ذلك فهو قيء. جزاك الله خير، الله يثيبك ويكتب أجرك. إذا ما كان مقدار ملء الفم فما دون فهو القلس، فإن كان أكثر من ذلك فهو القيء. قال: يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل. فعند مالك رحمه الله تعالى أن القيء لا ينقض الوضوء، أن القيء لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه قد مضى معنا قبل قليل أنه ليس شيء خارج من البدن ناقض للوضوء عند مالك إلا ما كان خارجا من السبيلين، إلا ما كان خارجا من السبيلين، خروج الدم والقيح ونحو ذلك لا ينقض عنده، قلنا هذا قبل قليل، لا ينقض إلا ما كان خارجا من أحد السبيلين أو النوم. فالطعام خارج من البدن، القيء والقلس خارج من البدن، لكنه ليس خارجا من أحد السبيلين وبالتالي لا ينقض الوضوء. ولذلك حتى قوله وليمضمض من ذلك وليغسل فاه ليس على الوجوب، بل هو على الاستحباب عنده من باب نظافة الفم، وإلا لا يجب عنده لمن قلس أن يغسل فاه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. يعني كأنه رأى أن الوضوء من غسل الميت ليس على الوجوب. وأنتم تعلمون أن المسألة خلافية، خاصة مسألة الغسل، هل الأمر في الغسل بعد غسل الميت على الوجوب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس على الوجوب. لماذا؟ لأن الصديق أبا بكر حين مات أوصى قبل موته أن الذي يتولى غسله وتكفينه من؟ زوجته أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس زوجة الصديق أبي بكر، وكانت قبل الصديق عند من؟ كانت عند جعفر بن أبي طالب، فقتل عنها شهيدا يوم مؤتة. فلما قتل جعفر بن أبي طالب الذي لقب بالطيار بعد ذلك، لما قتل شهيدا تزوجها الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأولدها محمد بن أبي بكر، أولدها محمد بن أبي بكر الذي ولد في ذي الحليفة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع. فلما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أسماء بنت عميس رضي الله عنها كان أبو بكر أوصى أن تتولى هي غسله وتكفينه، فلما غسلته استفتت الصحابة، استفتت من حضر من الصحابة في أن تغتسل أو لا، وذكرت أن الوقت وقت شتاء وبرد، وأن اغتسالها ربما يضرها، فأفتوها أنه لا يجب عليها الاغتسال. من هذا علمنا أن الراجح في المسألة أن الغسل من غسل الميت ليس واجبا، بل هو من باب الاستحباب. ثم الوضوء هل يجب أو لا؟ فيرى مالك رحمه الله تعالى أن الوضوء ليس واجبا، إذ أن غسل الميت ليس من نواقض الوضوء، وقلنا أن نواقض الوضوء عنده ما خرج من أحد السبيلين أو النوم. إذن غسلك للميت ليس من نواقض الوضوء، لأن المسلم طاهر حيا أو ميتا، لأن المسلم طاهر حيا أو ميتا. واستدل على هذا مالك رحمه الله تعالى بفعل ابن عمر، ونحن قلنا لكم مرارا أمس أيضا ذكرنا، وقبل ذلك أيضا ذكرنا أن مالك رحمه الله تعالى إذا عقد بابا فإنه يورد تحت الباب ما عنده من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بآثار الصحابة والتابعين، ثم بفتواه هو، وربما لا يجد في المسألة حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندها يورد أثرا من آثار الصحابة، حديثا موقوفا على أحد الصحابة أو فتوى عنهم، ثم يتبع ذلك إذا وجد بأقوال التابعين رحم الله الجميع ورضي عنهم. قال: ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. وقلنا حتى غسل الفم والمضمضة ليس على الوجوب، لكنه من باب تنظيف الفم من بقايا الطعام، من بقايا القيء ونحوه. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه. نعم شيخ، أمني شيخ عندي شخص. طيب، إنهما أخبراه. أعد من أول الحديث. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر. نعم. وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا يتوضأان مما مست النار. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فقرب رضي الله عنهما فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ قال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. نعم، عقد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب فقال ترك الوضوء مما مسته النار. معلوم أن الأمر كان في أول الإسلام أن يتوضأ من الطعام الذي مسته النار، كل طعام ما مسته النار لا يتوضأ منه كالتمر والفواكه والزبيب ونحو ذلك، لكن الطعام إذا طبخ مسته النار كانوا يتوضؤون منه، لكن آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته النار. وعلى هذا القول جمهور أهل العلم على أن الطعام إذا مسته النار وأكلت منه فإن ذلك لا يكون ناقضا للوضوء ولا يلزمك أن تتوضأ، إلا ما كان من الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، من أكل لحم الإبل، وأما غير لحم الإبل فلا يتوضأ منه مما مسته النار كلحم الغنم والبقر ونحو ذلك إلا لحم الإبل. للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، ولما سأله رجل يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت، قال أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الجمهور فإنهم يرون أن هذه الأحاديث منسوخة مع صحتها، وأن هذا الأمر كان في أول الإسلام أن من أكل لحم جزور يتوضأ، ثم نسخ الأمر بعد ذلك، أخذوا ذلك من حديث كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. وخالف في ذلك كما قلنا أحمد وبعض الشافعية، وقد ذكر النووي قول أحمد وقواه كما في المجموع، وهو الوضوء مما مست النار، لأنهم يقولون هذه الأحاديث عامة وأحاديث الوضوء من لحم الإبل تخصص من هذا العموم، فيقولون عدم الوضوء مما مست النار هذا في كل ما مسته النار ويخصص من ذلك لحم الإبل. مالك رحمه الله تعالى رأيه كرأي الجمهور أن الطعام أيا كان ذلك اللحم، لحم إبل أو غنم أو بقر أو نحو ذلك، لا يكون سببا لنقض الوضوء، فإذا أكل الإنسان لا يتوضأ، ولذلك عقد هذا الباب قال ترك الوضوء مما مسته النار، ثم ذكر هذه الآثار فقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم والقائل عبيد الله بن يحيى أو محمد بن وضاح كما قلنا بالأمس، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا كما قلنا هذا فيه تصريح أن اللحم كان لحم شاة، فلا يدخل في الخلاف مع أحمد ومن دخل في قوله. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، يعني قرب خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، دعا بالأزواد والأزواد جمع زاد، يعني دعا بالطعام ليأكلوا، فلم يؤت إلا بالسويق، ما وجدوا في الركب طعاما إلا السويق، والسويق هو الدقيق، إما دقيق الشعير أو القمح، وعامة ما كان مستخدما في ذلك الزمان الشعير، القمح كان قليلا عندهم، فإذا جئت بالدقيق بدقيق الشعير أو القمح ثم طبخته على النار بشيء من السمن أو نحو ذلك كان هذا سويقا. موضع الدلالة أن هذا السويق مسته النار. قال فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به صلى الله عليه وسلم فثري. فثري يعني لين بالماء، لأنه يكون ربما يكون قد جف ويكون قاسيا، فإذا وضع عليه الماء يلين. ثري يعني بالماء، خلط بالماء. فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك السويق الذي صب عليه الماء فثري به. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ مع أن الطعام قد مسته النار، مع كون هذا الطعام مما مسته النار، ومع ذلك ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بقي على وضوئه الذي صلى به صلاة العصر، ولا توضأ من كان معه، بل صلوا المغرب بالوضوء الذي صلوا به صلاة العصر. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن الحارث عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. ومعناه ظاهر، أي أكلوا طعاما مسته النار ثم لم يتوضأ عمر ولا الذين معه، بل صلوا صلاة العشاء دون أن يعيدوا الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما، يعني لحم نضيج قد مسته النار، ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا أيضا بمعنى الأحاديث التي مضت. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا لا يتوضآن مما مست النار، أيا كان ذلك الطعام، طعام قد مسته النار دون تفريق بين لحم وآخر أو طعام وآخر، ما كانا يتوضآن إذا أكل طعاما قد مسته النار. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ، رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ، ومعناه بمعنى الآثار التي مضت معنا. قال وحدثني عن يحيى عن مالك، قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما، يعني أطلق أي لحم كان، لحم غنم أو إبل، أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام هذا مرسل، لأن ابن المنكدر تابعي، لكن المرسل عند مالك حجة كما تعلمون، وهذا تكلمنا عنه في الدروس الأولى. المرسل عند مالك وأبي حنيفة رحمهما الله المرسل حجة عندهما. وكنت ذكرت لكم أن السيوطي رحمه الله تعالى قال في تنوير الحوالك أن المرسل عند مالك حجة، وعندنا مراسيل مالك، المراسيل التي في الموطأ حجة، قال لأنه ليس من حديث مرسل في الموطأ إلا وله عواضد، إلا وله عواضد، يعني إلا وله ما يعضده ويقويه هكذا. وسيأتي معنا بلاغ، أو لعله مضى معنا لما يقول مالك بلغني عن كذا وكذا، وبلاغات مالك كلها قد وصلها، قلنا لكم سابقا كلها قد وصلها الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري في كتابه التمهيد، إلا أربعة مراسيل وصلها الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري رحمهم الله. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. أخذ من هذا أن هذا الطعام لم يكن سببا لإعادة الوضوء، هو أكل من الطعام ثم توضأ وصلى، إذن وضوءه هذا ما كان من أجل الطعام، وإلا أعاد الوضوء بعد أن عاد إلى الطعام، بل كان وضوءه هذا لأنه لم يكن على وضوء، فأكل ثم توضأ لأنه لم يكن على وضوء، ثم بعد الصلاة عاد إلى الطعام، فلو كان وضوءه الأول من أجل الطعام لأعاد الوضوء مرة أخرى، لكنه عاد إلى الطعام فأكل ثم حضرت الصلاة الأخرى فقام وصلى دون أن يعيد الوضوء، دون أن يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة رضي الله عنه، وأبو طلحة كما قلنا هو زوج أم أنس، وأنس بن مالك أنتم تعلمون أنه خرج من المدينة كما خرج غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغية نشر الإسلام وتعليم الناس، فخرج أنس إلى البصرة، وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة، فكان يأتي من البصرة إلى المدينة يزور أهله وذويه في المدينة، ثم يعود إلى البصرة لأنه استقر في البصرة حتى مات رضي الله عنه وأرضاه في البصرة، وكان آخر الصحابة موتا في البصرة سنة كم؟ سنة 92 وقيل 93 وقيل سنة 95 للهجرة. إذن قدم أنس رضي الله عنه من العراق إلى المدينة، قال: قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وهو زوج أمه، وأبي بن كعب يعني قدم إليه لزيارته، فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ يعني بعد الطعام، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهما: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ ما معنى أعراقية؟ استفدتها من العراق، يعني هل تعلمت هذا العلم من أهل العراق وقدمته على ما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة ملازمتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون أن أنس لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لزم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ومعلوم أن أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا أهل أثر، كانوا أهل أثر وسنة لكثرة الحديث في المدينة، لأن المدينة دار الإيمان ودار السنة، الصحابة كانوا متضافرين ومتكاثرين ومتوافرين في المدينة، فلما انقرض جيلهم كان تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم العلم الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة أكثر من غيرها من المدن، التابعون في المدينة ممن لزم عامة الصحابة من أهل المدينة كانوا نقلوا السنة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتباع التابعين، أما الأمصار الأخرى نعم يوجد فيها الصحابة لكنهم ليسوا بكثرة العدد الذي كان في المدينة، وبالتالي الحديث كان هناك قليلا، ففي الكوفة مثلا لا نعلم كثيرا من الصحابة نزلوا فيه، عامة من كان فيها من علماء التابعين أخذوا علمهم من عبد الله بن مسعود هكذا، وأبي موسى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكل منهم عالم، لكن العدد في كثرة الصحابة كان في المدينة. ثم أهل المدينة من هم؟ هم أبناء الصحابة والتابعون في ذاك الزمان، ليس الآن، في ذاك الزمان أهل المدينة هم أبناء الصحابة وأبناء التابعين، وأما في العراق فنجد عامة أهل البلاد هم إما من قبائل العرب الذين سكنوا في تلك البلاد أو ممن أسلم من أهل الأرض أو لا، وهم أقل علما من أبناء الصحابة الذين أخذوا العلم عن آبائهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت المدينة دار السنة ودار الحديث، وهناك العلماء ما كانوا يجدون من الأحاديث ما يجده أهل المدينة، ولذلك كانوا يجتهدون رأيهم، فربما كان اجتهادهم موافقا لنص ما بلغهم وربما خالفهم، فإذا بلغهم النص بعد ذلك فإنهم كانوا يعودون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث كان قليلا في العراق كثيرا في الحجاز، ولذلك كانوا يرحلون إلى المدينة في ذلك الزمان لتلقي الحديث، حتى أننا ذكرت لكم سابقا تذكرون أن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله قدم إلى المدينة ولزم مالكا، كم ذكرت لكم سابقا تذكرون، لزم مالكا أكثر من 3 سنوات، نحو 3 سنوات و7 أشهر لزم مالكا يتلقى عنه السنة، يتعلم منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نجد كبار أئمة أهل العراق يقدمون المدينة ليسمعوا من مالك رحمه الله، كما هو حال محمد بن الحسن الشيباني وحال عبد الرحمن بن مهدي وحال يحيى بن يحيى التميمي وغيرهم كثير. فهمتم؟ ولذلك هنا أنكر أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهما، أنكر على أنس رضي الله عنه إذ أنه توضأ بعد أن أكل وقال له أعراقية، يعني هل استفدت علما في العراق أكثر من العلم الذي كنت قد تلقيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ فيقول أنس ليتني لم أفعل، ليتني يعني لم أتوضأ. نعم، لعلنا نقف عند هذا الباب، وأما جامع الوضوء فنتركه للغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هم يرون أن الحيوان إذا مات حتف أنفه له حكم الميتة الذي يموت حتف أنفه من غير الحيوان البحري، وأما ما تخرجه أنت فهذا قائم مقام الصيد، فهمت؟ أي أما إذا مات حتف أنفه كالحيوان الذي يموت حتف أنفه. نعم، وقول الرسول مقدم على غيره. هذه مسألة خلافية في مسألة ولوغ الكلب، هل هو على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ فالجمهور على وجه الوجوب، فهمت؟ وعند الحنفية قالوا هو منسوخ، هو منسوخ، وأنه يطهر ب3 غسلات. ثم من قال بالوجوب اختلفوا، هل الوجوب يعني لنجاسته أو أنه طاهر، وأن الأمر للوجوب هنا تعبدي محض، فهمت؟ فمالك رحمه الله تعالى يرى أن الأمر تعبدي، لا يعرف، لا تعرف الحكمة فيه، نحن متعبدون به، مع أنه لا يرى نجاسة الكلب، فهمت؟ لا يرى نجاسة الكلب، ويرى وجوب التسبيع لكن من باب التعبد، فهمت؟ لا من باب أنه نجس. أي نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.